لو أن الذي فاز أحمد عبد الله غانم، أحمد غانم إبراهيم سالم، واضح ولا لا؟ نعم. إذن خلاصة، إن كان العوض إن كان من المتسابقين أو المتسابقين فلا يصح إلا في الثلاثة، من غيرهما يصح في كل مسابقة مباحة. هذه خلاصة الكلام. المحلل على المذهب في الحالة الأولى. إيه نعم فقط. لو نظرنا في التنحي، لو نظرنا إلى عبد الله، عبد الله الحداثة، عبد الله إما غانم أو غانم. وش بيه؟ حتى لو أدخلنا محلل يبقى عبد الله إما غانم أو غانم. لا العقد، العقد صورة العقد كامل. أي صورة العقد كامل. إيه يعني إحنا قلنا لكم الآن إذا دخلنا محلل، يعني لو بدون محلل غانم غانم واحد منكم، إن فزت أنت غانم هو غانم، لكن إذا كان محلل غانم غانم سالم. شيخ هذه موجة هي صورة الميسر، أن عبد الله دخل هو إما غانم أو غانم. لا لا لا، يقول صورة الميسر أن يكون العقد دائرا بين المغنم والمغرم، يعني أنت لو تسابقت الحالف وما معكم أحد، مغرم ومغرم، إن فاز عبد الله غانم وأنت غانم، إذن غنم غرم. إذا دخل إبراهيم لا، ما في غنم وغرب، في غنم وغرب وسلامة. يا شيخ ما يصدر فيها شخص حداد؟ لا لا لا، يعني الفقهاء لماذا يعني لماذا اشترطوا في المسابقة وجود المحلل؟ السبب قالوا لأجل أن يخرج العقد عن شبه القمار. القمار أن يكون العقد دائرا بين المغنم والمغرم، لذلك عندنا مغنم مغرم سلامة، خلاص ما في ميسر. واضح ولا لا؟ مستوى يلا حط. وش الميسر؟ ما كان الأمر فيه دائرا بين المغنم والمغرم. طيب بالنظر لا مو بالنظر، بالنظر العقد، العقد يعني إذا اشتريت منك جملا شاردا، العقد هنا دائر بين الغنم والغنم، إن حصلت الجمل فأنا غانم، يعني لأنك لن تبيع علي الجمل أبو ألف إلا بخمسمائة، وإن لم أحصله فأنا غارم. فالعقد هنا هم ينظرون باعتبار العقد، العقد غانم غارم سالم. إذا قلت لك مثلا أتسابق أنا وإياك، إن سبقتني فلك مئة وإن سبقتك فلا شيء عليك. عندنا الآن غانم غارم سالم، غانم من هو؟ لا مو بنا، أنا وإياك أحمد سبقنا، فأنت سبقتني أنا غارم وأنت غانم وأنت غانم. طيب سبقتك أنا غانم وأنت سالم، فعندنا الآن العقد يدور غنم غرم سلامة. المحرم أن لا يكون إلا أن يكون محتملا لأمرين فقط، دائما فقط. فاحفظوا هذه، إذا كان العوض من المتسابقين أو المتسابقين فلا يجوز إلا في الثلاثة، من غيرهما جاز. مثل الإنسان يقول شخص معهم دراجات سيارات، يقول لا تسابقوا، اللي يفوز اللي يصل المكان الفلاني لك أول بعطيه 10 ريال أو 100 ريال، واحد وصل منهم وش المحذور فيها؟ أحدهم غانم والثاني سالم. نعم هذه هنا. أيه. أما كرة القدم لو أنهم بذلوا عوضا، يعني جاء فريقين أو فرق 10 فرق وبذلوا كل واحد أخرج 1000 ريال وقال نشتري كاس ونسوي كذا ونسوي كذا والفائز يأخذ العوض، هذا ما يجوز. أما إذا كان مثلا العوض من غيرهما من الدولة هم رعاية الشباب فهذا داخل في الجائز. الحال أن يكون بذل العوض من المتسابقين أو المتسابقين فلا يجوز إلا في الثلاث، نص الخف حافر. الحال الثاني أن يكون بذل العوض من أحد المتسابقين دون الآخر، والحال الثالث أن يكون بذل العوض من أجنبي. نعم الرهان، هذا سيأتينا الرهان عليك حق، هذا حقه باطل، ما يصح ما يجوز. يعني أول شيء إلزام بشخص لم يلتزم، أما هو لو التزم وقال إن لم يحصل كذا فأنا علي كذا وكذا، لا. لأن هذا الرهان لا يجوز إلا على القول الراجح إلا في مسائل العلم فقط، أما غير مسائل العلم ولا يجوز. يعني مثلا شخص يأتي مع آخر يقول كذا كذا أبدا، على تراهن أراهن، يقول هذا الرهان ما يجوز حرام، عشان يدخل في باب الميسر. يعني أحد مغانم، لأن هذا أول شيء، لأن بذل العوض في مثل هذا لم يرد به النص، واضح؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة بذل حكم بذل العوض أو حكم المسابقة في مسائل العلم، وأن القول الراجح واختيار شيخ الإسلام جواز ذلك، يعني جواز بذل العوض في المسائل العلمية، بشرط أن تكون المسألة مما